وألحقنا بهم في عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رحمة الله عليه الحج عبد الله كان فيه خصلتان متميزتان. الخصلة الأولى دمة الخلق وحسن الخلق، كان لسانه لا ينطق منه إلا الكلمة الطيبة، كان يعني حلو المنطق مجاملا بصدق. وكانت الخصلة الثانية كانت له عزيمة جادة رغم الصحة التي مرت بظروف، صحته مر فيها بظروف شاقة جدا، وكان يعاني في مشيه ويعاني في انتقاله ويعاني في التصرفات، وكان يأخذ لازم يقرب من 10 برشامات في اليوم، ويجي في الدرس والعلاج عام يعني عامل دين في المغرب يخلي دايق عزنا، وما هذا يصر على حضور المجلس وحضور حلقات التلاوة. وفي نفس الوقت يعني من خلال شهور استطاع أن يحسن القراءة، رغم أنه يعني يدوب بس يعني يجيد القراءة، لكن استطاع أن يحسن بإصراره وعزيمته وجده وصبره واحتماله، استطاع أن يتميز في القراءة ويمضي فيها على نحو طيب. ثم أنه كانت له لحظاته ويعني أوقاته في الذكر والدعاء، وكان حريصا على خطوات الخير بكل ما يستطيع، اللي دعاء يطبع ويوزع، ويعني إن عرف طريق الخير مريض أو جنازة أو متى يدل الناس عليه. فنسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته أضعافا مضاعفة، وأن يحسن عاقبتنا جميعا في كل الأمور، وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. ذكرت الآيات السابقة مصير الكفار وأهل الشرك حين قالت الآيات لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشاق وما لهم من الله من واق. وذكرت في هذه الآية يعني جزاء المتقين المحسنين المستجيبين لله ولرسوله، وهذه المقابلة في القرآن تتكرر كثيرا، يعني في مواضع كثيرة من القرآن تجد القرآن يتكلم عن الكفار ثم يتكلم عن المؤمنين، يتكلم عن الفجار ويتكلم عن الأبرار، يتكلم عن أهل الجنة، يتكلم عن أهل النار. وهذا من نوع الترغيب والترهيب، الترغيب في فعل الخير وفي طريق الخير وفيما يوصل إلى الجنة، والترهيب من الشر وطريق الشر ومما يوصل إلى النار والعياذ بالله. وفي نفس الوقت لما يذكر أهل الشك والشرك والكفر وجزاءهم في هذا إنذار وتحذير لهم، فلما يعني تحذير لهم مما هم فيه من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا ونذيرا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا تنذر به قوما لبدا. وهكذا يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بعث مبشرا ونذيرا، وتذكر البشارة مع النذارة، فلما تذكر النذارة لأهل الشرك والكفر يدخلهم الخوف والترقب، وربما دعاهم ذلك إلى التوبة. وفي نفس الوقت أهل الإيمان حين يرون النذير الذي يأتي للمشركين والكفار يثبتون على إيمانهم وتقوى رغبتهم في الأعمال الصالحة، ويشعرون بحسن الأمل والرجاء في الله سبحانه وتعالى، و ويذكر بعدها جزاء الصالحين، فلذلك معنا ويذكر بعدها جزاء الصالحين فيستبشر به أهل الصلاح، وفي نفس الوقت هو نكاية في أهل الشرك وأهل الفجور. اللهم صل على سيدنا. يعني لما يذكر جزاء المجرمين في هذا إنذار لأهل الإجرام وتحذير للمؤمن أن لا يفعل فعلهم ولا يجري معهم في مجاريه، ولما يذكر جزاء الصالحين من التبشير يثبت أهل الإيمان ويقوي عزائمهم في طريق الخير، وفي نفس الوقت يحز في نفوس المشركين ويحزنهم ويؤلمهم، وحتى في يوم القيامة بعد الحساب أهل الجنة يتدارسون فيما بينهم الأحوال ويذكرون ما كان من كان معهم من الذين دخلوا في جهنم والعياذ بالله، ويذكرون بهم. وفي هذا زيادة استمتاع لأهل الجنة وزيادة بشرى وزيادة فرح لما يفرحوا لأن تحقق لهم ما كانوا يرجون، وأن الذين ناقضوهم أو عادوهم في الدنيا وآذوهم يتعذبون في النار. يبقى أهل الجنة بيفرحوا بحاجتين، بوجودهم في الجنة ووجود أعدائهم في النار، وأهل النار يعذبوا مرتين، يعذب بوجودهم في النار ويعذب بوجود الفقراء الذين أذلوهم وأهانوهم في الدنيا بأنهم يرونهم في الجنة فيتحسروا. ولذلك يسمى يوم الحسرة يوم الندامة. فهنا يذكر التبشير والنذير في سياق واحد من أجل هذه المعاني كما ذكر أهل العلم ورحم الله الجميع. وأشار وهو يذكر ابن كثير في مقدمته لهذه الآية أن ولعذاب الآخرة قال أشق، أي لهم في الدنيا الخزي والعار والندامة والعذاب بالقتل والجرح في الحروب، لكن عذاب الآخرة أشد لأن عذاب الدنيا يهول بالنسبة لعذاب الآخرة، والعذاب الآخرة أشق أكثر مشقة لأن عذاب الدنيا مهما كان جرح في جسد وقد يلتئم أو ضرب أو أذى أو أسر أو مذلة، أو حتى لو عاش حياته كلها في ضنك الحياة قصيرة، إنما عذاب الآخرة أشق لأنه عذاب دائم والعياذ بالله. إذا دخل النار المشرك والكافر فهو خالد فيها، ثم إن نار جهنم أشد عذابا من نار الدنيا، فإذا حرق حتى الإنسان في الدنيا والعياذ بالله من أهل الشرك والكفر حرقوا أو قتلوا نار الآخرة أشد وأشق، فهي 70 ضعفا أو هي 70 ضعفا من نار الدنيا، بل يوثقون يعني يربطون وتكتف أيديهم وأرجلهم وثاق لا يعرف أحد مدى غلظه وكثافته، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وذكر ابن كثير رحمة الله عليه نموذج لهذا الإنذار قال بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا كان تغيظها وزفيرها يسمع من مكان بعيد فما ظنك من يدخلها والعياذ بالله، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، يعني يتمنون الهلاك حتى لا يعذبون، يتمنون الموت كي لا يعذب. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني الأمر أخطر وأشد من أنهم يطلبون الهلاك، يتمنون الهلاك ولو 1,000,000 مرة برضو لا يزال العذاب، والعذاب أشق من الهلاك الذي يتمنونه ولا يزال. قل عزيزي لك فيه مقارنة، قل أذلك أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا. يبقى فيه مقارنة عشان الفريقين كل أهل السعادة يسعدون بما هم فيه ويستكثر سعادتهم وتزيد سعادتهم بأن يروا أعداءهم الذين يعني آذوهم في الدنيا في النار، وعلى العكس من أهل النار والعياذ بالله. ولذلك قرن هذا بهذا في هذه الآية، ثم قال مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة، المثل هو الصفة، بس الصفة اللي كلها تميز خاص، يعني الصفة العجيبة التي يضرب بها المثل، الصفة العجيبة التي يضرب بها المثل، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يعني في وصفه لا يمارى ولا يساويه شيء ولا يدانيه شيء. فقال لك المثل هو الصفة المتميزة أو الصفة التي تثير إلى العجب، لأن دائما المثال أمثلة تضرب المثال، المثال بيبقى كلام له وزنه وله قيمته وينقل ويضرب في مناسبة لما فيه من الحكمة ومن الإفادة، ففيه فيه العجب. فالأمثلة دائما فيها الايه، فيها التعجب من وصفها لما تصف وما فيها من وصف. اللهم صل على سيدنا. مثل الجنة التي وعد المتقون، المتقون لما تذكرها في سياق السورة اللي انت بتقرأ فيها حاول تربطها بصفات الإيمان والتقوى التي ذكرت في نفس السورة، لأنه الكلام تكرر عن أهل الإيمان وأهل الاستجابة وعن الشرك والكفر الذين عارضوا وعاندوا، والسورة ذكرت للذين استجابوا لربهم الحسنى. إذن المتقون اللي هم مين؟ استجابوا لله، لأن الحسنى هي الجنة والجنة هي الجنة. وتتكرر عشان زي ما قلنا الحاح القرآن في المعاني عشان ترسخ المعاني في الذهن ويتأثر. ولذلك نقول إن الذي يقرأ القرآن ويتأمل القرآن ويتدبر القرآن لازم ينتفع به، لابد أن ينتفع به. وقلنا الحاجة الوحيدة اللي تقدر تغير العقول وتغير النفوس القرآن الكريم، وهو السلاح الذي تسلح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقاومة الكفر وفي تغيير الدنيا وأحوالها وتغيير البشر وأحوالهم، وهو الوسيلة التي اتخذها أصحابه من بعده رضي الله عنهم في تغيير الدنيا من الأسوأ للحسن والأحسن، من السوء إلى الحسن الأحسن، ومن الفوضى إلى النظام، ومن الظلم والجور والمعاناة إلى العدل وإقامة الحق وراحة النفوس. لذلك بادرت شعوب الأرض بالاستجابة لهم لما سمعوا منه القرآن ودعوهم بإخلاص رضي الله عنهم أجمعين. فالمتقون للذين استجابوا لربهم، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وبعدين أقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانيا وأدرون بالحسنة السيئة، وقال أولئك لهم عقبى الدار. هم نفس الصفات التي وصفت المستجيبين لله من صلة الرحم والوفاء بالعهود وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاستجابة لله استجابة كاملة، هم المتقون الذين يوصفون في هذه الآية مختصرة. ومثل مثل الجنة التي وعد المتقون، ولما يقول وعد وعد على أنه أمر ثابت، أمر ثابت وذكر في السورة في القرآن، بل هو عهد من الله لعباده المتقين، لأن ربنا قال أعدت المتقين. يبقى هم وعدوا بها على أن الأمر حازم وجازم ووعد من الله صدق وحق ووعد كريم من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. تجري من تحتها الأنهار، إلا أن العلماء لما أشاروا للمتقين أولا كلمة التقوى قال لك إذا كان يعني لابد أن توصف، نقولنا تربطها بالمعاني السابقة في نفس السورة وفي سياق الآيات. وفي نفس الوقت يعني بعض العلماء اختصر الأمور وقال لك إنهم اتقوا صفات الجلال من الله فاجتنبوا محارمة. اجتنبوا صفات الجلال من الله الانتقام، وأنه جبار منتقم شديد العقاب شديد العذاب، فهذه صفات الجلال في الله سبحانه وتعالى اتقوها حتى لا تعرضوا لعقاب من الله ولا لعذاب ولا لجهنم ولا لمثل هذا. فاجتنبوا محارم الله كما قال بعض أهل العلم استحضروا صفات جلاله فأفاض عليهم من صفات جماله. لما تستحضر الهيبة لله والتعظيم لله وجبروت الله وقوة الله وقدرة الله وأنه لا يفلت من عقابه أحد، يتجلى عليك بصفات جماله برحمته بوعده الكريم بجناته بعفوه بلطفه برحمته سبحانه وتعالى جل شأنه. لأن لما تستحضر يعني عظمة الله وصفات الله في جلاله تستشعر عظمة الله في قلبك، وفي نفس الوقت تستشعر تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، درجة للتقوى تاسع. يبقى تستحضر صفات الجلال من الله سبحانه وتعالى، تستحضر الهيبة في قلبك في العظمة في قلبك، فتعظم شعائر الله وتعظم حرمات الله. عظمت حرمات الله فتجتنبها وتقف عند حدود، عظمت شعائر الله فتقوى عزيمتك في أن تأتيها وتفعلها ما أمر الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لأن الخشية تقوي العزيمة، وإذا قويت العزيمة أقبل الإنسان على الطاعة إقبال الجاد المحب، فإذا أقبل على الطاعة إقبال الجاد المحب كان من الذين يتقون عذاب الله وما حذر به الله سبحانه منه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك يعني بعض العلماء عرف هذا، ما بقول لك تقوى كل أحد يعرفها، بس تعريف كله يجمع، يعني لو جمعت كل الصفات يقول لك أن تفعل ما أمرك الله به، أن تجتنب ما نهاك الله عنه، أو أن تفعل ما أمر الله خوفا من الله، تترك ما نهاك الله عنه من خشية الله. هو ده خلاصة ما يقال المتقون، هؤلاء هم المتقون. تجري من تحتها الأنهار، معروف أن الماء سر الحياة للأحياء وللمخلوقات جميعا، سر الحياة للخلية الصغيرة اللي في الجسد، اللي فيها الجسم في مليارات الخلايا، إلى الكائنات كلها، الجسم كله، إلى الكائنات، إلى النبات، إلى الحياة، الحياة كلها لا تقوم إلا بالماء. فلما كمان يسمع الرجل الصحراء الذي يسمع هذا القرآن، والذي نزل القرآن في مكة بلاد البادية، يعرفون قدر الماء ويحبونه ويشتاقون إليه، وكانت أغلى حاجة عندهم، بدليل أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا. نعم ما قلت إيه؟ لنا يعني؟ لا، قالوا لن نؤمن، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. هم يشتاقون لهذا الأمر، يشتاقون لهذا الأمر ويعرفون قدره. ودائما ربنا يرغبنا بما نحب سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين لما يقول لك يعني جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، يعني البيوت، والبيوت أيضا تجري من تحتها الأنهار لهم غرف من تحتها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وما الأولى تجري تحتها؟ ما الفرق؟ عموما المقصود إن أو ما يفهم أن الماء يجري على طول لا ينتقل بقوة بنفس القوة الدافعة. لأن أنت تكون عند نبع البير ونبع النهر تلقى المية إيه؟ قوية فتجري من تحتها عشان تحس أنها قوية طالعة إيه؟ بقوتها، وتجري تحتها بنفس القوة تجري من تحتها تطلع من تحتها تطلع المية تطلع إيه؟ من تحت المساكن ترميها من تحت المساكن اللي تسكن فيها. أنهار تجري تحتها، يبقى من تحتها يعني ممكن تبدأ من تحتها بنفس قوة النبع الذي يتفجر من منابع الأنهار اللي هم يتحكموا فينا الجماعة الأوباش، ويسلطهم علينا الأوباش. الأوباش اللي في الشمال يسلط الأوباش اللي في الجنوب عشان ينشف فريق الناس اللي في النص أو نكتم معاكم. اليهود عليهم لعن الله يعني من عشرات السنين وهم متسلطين على منابع النيل ويريدون أن يجففوا الماء. والله غالب على أمره، الله غالب على أمره. فالجنة تجري من تحتها يعني تندفع منها بالقوة، وتجري تحتها برضو بنفس القوة. كانت حتى جاء من في مساكن ما انت لوش ما لكش سكن واحد، مسكن واحد في الجنة. يعني إذا كان فيه نهر يجري من تحتك ومر يجري تحتك في جميع الأحوال هو بنفس القوة. والماء إذا نقول الماء الرقراق تعشقه العين، يعني حتى لو أنت رويان يمكن كنا رجعت ناشف وتشوف المية دي بتشتاق إليه، لكن حتى لو أنت رأي تشوف المية تجري كده منظرها جميل. وأنت بتشوف في الشاشات المعروضة شلالات المياه لما بتنزل من أعلى ومن فوق ومن مضايق تشوف منظر المية بسم الله ما شاء الله اتخذوها زينة. منظر المية هو ينزل من الأعلى إلى أسفل أو يتحرك في المضايق بيجيبها صورة على أنها إيه؟ صور جميلة زينة تستمتع بها العين. فكأن الجنة من متعها أن ترى الأنهار تجري. وبعدين إذا كان قال مثل الجنة قال لك لأن اللغة التي نفهمها ليس فيها ألفاظ تعبر عن ما في الجنة. الجنة أعلى وأغلى وأقيم من أن لغتنا تعبر تصفها. إحنا ما نفهمش المفردات التي تصف لنا الجنة بالوصف الدقيق، وفي نفس الوقت عقولنا لا تستوعب ما فيها من الجمال والكمال. قال لك مثل يعني الأمثلة اللي هتيجي دلوقتي الكلام الوصف اللي هيجي ده لتمثيل عشان بس العقل يتصوره، إنما هو مش هي حقيقة الجنة. حقيقة الجنة أعظم وأجل ولا يدركها الإنسان إلا حين يدخلها. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها أهل الفردوس الأعلى في الجنة. عشان كده قال لك مثل دائما يعني لأن قال لك لأن العقل لا يستوعب ما في الجنة من المتاع والجنة والنعيم والجمال. ورغم أن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن فصل تفصيلا في وصفها، ابن كثير ذكر أكثر من 10 أحاديث في وصفها، وصف أشجارها وصف أنهارها وفي عشرات الأحاديث، ومع هذا كل هذا تقريب لصورة الجنة يقربها لك بس تمثيل كده عشان إيه تتخيل على قد فهمك وعلى قد ما تشاف في الدنيا. ولذلك يعني لما ذكرت سورة محمد الأنهار قالت لك أن قالت الأنهار بس مش زي بتاعت الدنيا، ليس فيها شوائب الدنيا، فيها أنهار من ماء ورئاسة. يعني الماء اللي ما بتجري على الرمال عندك زمان كان لما تروح ولا النهارده لو تمر الماء باستمرار على الرمل تلاقي الرمل يبقى اسود. فاكر انا شيء يلاقي الرمل تطلع اللي تحت الماء اصبح ايه من كثره المياه مرور المياه عليه اسود او يحمر لان فيها شوائب. وبعدين لما الماء تركن يعني تبقى في بركه ولا في حفره طعمها بيتغير ورائحتها تنتن. الجنة ليس فيها هذا، زي ما في واحد بالزمان يقول نقول له ده غيروا فلان فلاني ده أحد مسؤول كبير يعني هيسا هيمشي ماشي قال لك يمشي يمشي المية في لما تقعد في الزير بتعطن يعني التغيير مطلوب يعني التغيير مطلوب بس بعد ما مشى الناس ندمت طبعا إذا المية لما بتركنها في الزير بتعمل إيه تتعطن وتتعفن الأنهار الجنة ليس فيها هذه الصفة ما فيهاش الأملاح ولا الأكاسيد ولا الحاجات اللي تخليها تنتن أو تتعطن زي ما يقول تبقى عفنة من ماء غير آسف وأنهار من إيه من لبن لم يتغير طعم أنهار من لبن بس خلي بالك مش زي اللبن اللي تشرب أنت مهما كان اللبن بالنسبة لك مفيد بالنسبة لجميع الأحياء ما فيش كائن حي متحرك إلا ويحتاج إلى اللبن من بني الإنسان وبني الحيوان متراقي في أعلى درجات الرقي بيحتاج للبن متواضع في البادية وعيش في البادية أو في القرية والعزبة بيحتاج إلى الإيه؟ إلى اللبن وقلنا ربنا اللبن أعطاه صفات ما شاء الله معجزة اللبن معجزة في استخراجه من الضرع وفي مكوناته وفي آثاره وما يمد به الجسد من الغذاء غذاء متكامل اللبن ممكن تعيش على اللبن والتمر ما شاء الله سنين طويل وتستغنى عن أي حاجة تانية بل كان يعني إلا بل كان غذاء وشراب في نفس الوقت لكن في الدنيا لما بيترك برضه بيعمل إيه يحمض في حموضة وبعدين ممكن يتخثر يتغير يقطع زي ما أقول لك يقطع وبعدين لو تركته لو شربته متروك في الهواء العادي بعد يومين ثلاثة يتسمم اشتغل عليه البكتيريا والجراثيم يسمم البدن الجنة ليس فيها هذا الأمر يتركن لأن تركن زمان لا يقول لك كان يركنه في شنو في القربة في السقا في الكذا ما كانش في ثلاجة وحتى النهاردة لما تضع في الثلاجة بتلاقي يعمل فيه انفصال لما يطول اللبن في الثلاجة بيحصل ايه انفصال المواد الصلبة اللي فيه بيحصل لها انفصال الدهون تطلع لفوق والمواد الصلبة تتخسر بعد يوم تلاقي الجهة تجي عبارة عن مية فيها شوية ايه يعني حبيبات من المادة الصلبة اللي في اللبن ساعات الواحد يشبه ازاي عارف اللبن العين لما بيرضع اللبن بيرضع سائغا شرابا سائغا لكن لما ينزل في المعدة بيحصل له ايه بيحصل بيختلط بحموضة المعدة بعصارة المعدة لما بيرجع العيل بيجي اللبن شكله ايه مهضوم وريحته مش طبيعية أو لو قعدت الثلاجة قريب في الشكل من اللبن اللي راجع من ايه من معدة الطفل لكن الجنة غير ثلاجة هو بيجري وأنهار أنهار لبن ولا يتغير أبدا لا يتغير طعم وأجمل وأكمل منه وبعدين زي ما قلنا إذا كانت في واحد في الدنيا عنده مشكلة في المعدة ولا في الأمعاء وبيتأذى من شرب اللبن أو كثرة اللبن أو الكلام ده مع أن اللبن يوصف علاج أحيانا يعني اللي عندي مشاكل في الجهاز الهضمي يقول لك اغلي اللبن وحطه في الثلاجة واشرب بيشرب بالبارد يشرب مش سخن لان درجة الحرارة بتبقى ملائمة للبكتيريا والبعض الجراثيم درجة حرارة معينة لما تغليه بتقتل هذه الجراثيم لو اخذت الدافي ربما يكون ملائم لبعض البيئات اللي تنمو عليها البكتيريا تاخذ الساقة تشرب الساقة علاج لالتهابات المعدة والامعاء سبحان الله العظيم يعني. الجنة ليس فيها هذا الامر ليست فيها شائبة لم يتغير طعمه وبعدين انهار كيف انه هو انهار يقول لك لو الواحد يشرب قد ايه سبحان الله انت المهم انك تستمتع وتتلذذ بوجوده ورؤيته وعاوز تشرب تشرب حتى 500 لتر 500 برميل اشرب مش مشكله لان هاجي في وكلها دائم هاجي لك صفات الجنه لان هناك لا المعده تنتفخ ولا هتقول عاوز الميه ولا هتزهق ولا هتمل المملكة تستمتع ربنا عايزك تستمتع في ضيافته يا رب سبحانه وتعالى جل شأن إذن لم يتغير طعم وأنهار من خمر اللذة الشاربين يعني لا فيها غول لهم عنها ينزفون أو ينزفون تبقى يعني لا هي تؤثر على العقل تغيبه وليس فيها طعم الخمر الطبيعي اللي معمول في الدنيا اللي يبقى برع حموضة ده بيعمل خمر من بلح متعفن او شعير يعني مركوب او مش عارف ايه او عنب يغليه ويخليه يترك لحد ما يتحول الى ايه إلى خمر بطعمه لاذع وطعمه مؤذي. كان الإنسان اللي بيشرب خمر بيتأذى منها، لكن عشان اعتاد عليها والعياذ بالله والزر قالك يعني لا يستمتع بها، لا يستحم رئها، يعني هنيئا مريئا يعني شربها وهي متلذذ بها، شارب الخمر في الدنيا لا يستمتع بها، بل يعني يقذفها قذفا في جوف والعياذ بالله. لكن اللي بيشرب عصير يشرب شويه ويبص لها ويشرب شويه ويبص لها، يفضل يشرب ويبص يوم تخلص يبدأ عاوز يمتص الزجاج لأن عصير. فاحنا تخيل ان انهار الخمر في الجنه عباره عن انهار عصير بس اللي فيها الياف ولا بذور ولا محتاجه سكر، والسكر بيعمل تخمر في الامعاء. فانما هناك هي طبيعه حلوه كده ما تعملكش مشاكل، يبقى انهار من خمر اعتبرها عصير، نوع من العصير، انواع العصير كلها لذه الشاربين. سبحان الله العظيم بحق هذه انهار الجنه، نسأل الله أن يمتعنا بها وبما فيها. وبعدين كما ذكر ويذكر العلماء يذكرون في التفسير أنها أنهار تجري في غير أخاديد وليست لها إيه؟ شواطئ، ليست لها شواطئ ولا جسور تحدها، إنما تجري تلقاء ربانك، ليست لها أخاديد لا محفورة في الأرض ولا لها جسور تعمل على اليمين وعلى الشمال، انما هي تجري بقدره الله سبحانه، تخرج من انهار من اماكنها، من كما قيل من تحت العرش او من تحت المساكن، تخرج هذه الانهار تخرج بقدره الله وتمشي بقدره الله، ولا يطغى نهر على نهر. يعني في الدنيا لما تشغل المجاري في الشارع لو حفرت في اي حته عشان تطلع الميه، الميه تحفر ما تلاقي ميه ايه اخذت من المجال، لو الميه نزلت مرت لو نزلت من المطر ومرت على ارض مالحه وانت حفرت في حته تجي لك الارض ايه الميه ايه اللي بملحه، فبتتغير وتتاثر. انما هناك انهار الجنه لا يطغى بعضها على بعض، انهار اللبن في حالها وانهار الخمر في حالها وانهار الميه في حالها، وما فيش يعني التربه التي تمتص وتنقل من هذا لهذا. إذا ما في وادي النيل كان يقول لك لما يحفر ميه ميه سطحيه بلحبة رمبة يقول لك اياك ان تشرب منها، يقول لك ليه؟ لانها بتجي لها من ميه الايه؟ من مياه المجاري، حتى ما يجيلهاش مياه المجاري يجيلها مياه الصرف الزراعي، والصرف الزراعي معناها مرت على التربه ودوبت الاملاح اللي فيها ونزلت، وبعدين لما تسحبها انت تسحبها بالاملاح اللي فيها. ولذلك المتوهمون اللي بيحفر حفره سطحيه كده ويسقي منها بعد شويه تلاقي الماء الارض بقيت عباره عن ايه؟ ملح، كلها ملح. الجنه ما فيهاش المشاكل، ليس فيها شائبه تشوبها ولا اختلاط في انهارها، انهار الماء انهار اللبن انهار الخمر، فيها اللذه والمتعه كما وعد ربنا وبين القران الكريم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. العسل مثلا، الله ينور عليك، وانهار من عسل مصفى، ننسى العسل. العسل في الدنيا اشهى ما يكون واجمل ما يكون، والعسل الطبيعي انقى ما يكون. والقران بين يعني ربنا يعني الهم النحل ان يمشي في طريقه ليخرج لنا العسل، وتكلمنا عن كيفيه اخراج العسل وان انها عباره عن ذبابه، ذبابه تمر في التسليح في مساحات واسعه جدا وعلى مسافات بعيده جدا، وتجمع من رحيق الازهار ما يعني ممكن يحمله طرف دبوس الابره. كل حشره تجيب ايه؟ يعني جزء يعني تحطه على طرف على طرف دبوس الابره، مش على راس الدبوس، على طرف، وتجمع لك وتطلع لك يعني باللترات والمترات. سبحان الله العظيم بحمده. هذا العسل في الدنيا إذا كان طبيعيا صافيا نقيا يبقى شهي ومغذي ومتكامل. وبعدين لكن هنا النهارده لما يكون طبيعي بيقول لك سعر الكيلو ما اعرفش ايه يوصل من عندنا كان بعد ما كان ب 8 و5 و10 و15 اصبح ب 50 و60 كيلو طبيعي. في بلاد بيوصل 500 جنيه عشان يقول لك دي من اعشاب طبيعيه، يقول لك 500 جنيه الكيلو ب 500 جنيه. هناك أنهار، أنهار لكل يستمتع وكل عنده أنهار ولا يتخانق عليها ولا يرفع طوره على صاحبه ولا ولا ولا يضر صاحبه ولا يخش السجن عشان يقضي شويه الميه. الكل مستمتع، الكل عنده انهار، انهار من عسل. وبرضه ما تقولش اعمل به، انت هتستمتع وهتتلذذ، لان هناك لا لا هتبيع ولا تشتري ولا تعمل منحل ولا تلتعك النحله ولا تدخلها عشان خاطر تخش عليها. النهارده النحال عشان يخش على المنحل بيعمل ايه؟ بيعمل جوه الدخان كده عشان يدوخ اللي يدوخ اللي يعمل تمويه للنحل، ويدوخ ويبعد عشان يخش يتناول ياخد العسل ويطلع بره. انما هناك ما فيش الكلام، هناك العسل مصفى وانهار وانهار سبحان الله العظيم وبحمده. وبعدين فيها غير ذلك، اكلها دائم، اكلها دائم، اكلها دائم بمعنى انه لا ينفد ولا ينقطع. كل ما تحتاج اليه موجود وطازه زي ما يقول، مش مش مش بايت ولا قاعد ولا في الحله ولا في الثلاجه ولا تغلي ولا تعمل. كل ما تحتاجه من الاكل من الثمار او المطعومات تلقاه جاهز وياتيك مجهزا، ما فيش مشقه ولا تعب ولا اعداد. والكل ملوك على الأسرة، فدوام الأكل. فيعني لذلك حتى قالوا أن يعني بعض أهل الروم سأل أحد المسلمين وقال كيف يكون أكلها دائم وأهل الجنة يأكلون منها؟ فقال له أنا هضرب لك مثال يا سيد، لأن الجنة نظامها غير نظام الدنيا. فجاء بمصباح يعني زي شمعة وقال هات كل واحد اللي يجيب شمعة معاه، كان 20 واحد يجيب 20 سنة، كل واحد ولع الشمعة من الشمعة الأول. فقال له الشمعة الشعلة دي رقصت، أنت ولعت 20 شمعة من شعلة إيه؟ واحد. شمعة واحدة من شعلة، لكن الشعلة قاعدة زي ما هي. فاقتبست أخذت قبسا من هذه الشعلة من المصباح، المصباح كان بعد فتيلة وفيها زيت، وزيت يمتد يتمدد في الفتيلة وبعدين تولع، فكل واحد ولع المصباح من الفتيلة. قال له هل المصباح ناقص؟ قال لا. فأصبح المصباح تخذنا منه 20-50 ألف ما نقص. طيب، لأن صفة النار ما يبانش فيها النقص، كذلك النور لا يظهر فيه النقص. ثم إنه قال لك إذا كانت الفتيلة تستمد من الزيت ما جعلها تشتعل، فأنهار الجنة تستمد من قدرة الله، وطعام الجنة يستمد من قدرة الله، والشيء الذي يستمد من قدرة الله لا ينفد، لأن قدرة الله لا تنتهي، إذن الطعام لا ينتهي. كذلك سئل بعضهم فقال كيف الإنسان يأكل في الجنة ثم لا يخرج منه ما يخرج كما يخرج في الدنيا؟ قال إذا احنا في الدنيا عندنا حاجات، يعني ما أنت عندك الجنين يقعد 9 شهور يتغذى ما يطلعش حاجة، لأنه بيأخذ على قدر الإيه؟ على قدر الحاجة، فما يخرجش من الجنين حاجة، لكن ساعة ما ينزل مجرد ما يرضع بعد 2-3 ساعات عاوز ايه؟ يطلع. سبحان الله. إذن عندنا المثال في الجنين في البطن مثال واقع. يقول ليه ما تصدقش ان الجنة ما فيهاش؟ ثم ان الجنة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انها ليس فيها ما يخرج من البدن. ولقفت في الحديث صار كم دقيقة؟ حديث الإمام مسلم عن سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون. لا يمتخطون يعني ما يخرج من الأنف، ولا يتغوطون يعني ما يرش فيش درة مية هناك زي ما قلنا، ولا صرف صحة ولا كلام ده، ولا يبولون. وطعامهم طعامهم جشاء كريح المسك، يأكل ويطلع جشاء إيه؟ مسك. ورشحهم المسك، يعني ياكل الطعام ويطلع منه الهواء ايه زي الجشاء اللي انت تسموه الايه الهواء الذي يخرج من الايه من من الماء من الان من الشمي حين تمتلئ المعده اللي هو التكريع اللي يسموه. يعني في الجنه يخرج جشاء ريحه المسك، ياكل على قد ما ياكل وبعدين يطلع له مسك، ويطلع الرشح من الجسم ايه مسك ايضا. يبقى بيستمتع بما يخرج منه غير الدنيا، الدنيا والعياذ بالله والعياذ بالله. يعني الطعام الشهي بعد كم ساعة يتحول إلى إيش؟ والعياذ بالله. يأخذ دورة في الجسم والجسم يأخذ منه خلال 20 ساعة ويخرج الفضلات بعد 20 ساعة واربعة وعشرين ساعة فضلات أجارك الله. أقبح ما يكون في الجنة ليس هذا، لأن فيها يشاء كالمسك، فيها رشع كالمسك، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وقال لك خلي بالك من ترتيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال لك رؤية العين أقل مما تسمعه الأذن. العين ترى فين؟ اتجاه واحد، أنت قد تشوف تشوف إيه اللي قدامك، لكن الأذن تشوف اللي قدامك وتسمع اللي برا الجامع واللي ممكن في آخر الدنيا. إذن ما تسمعه الأذن أكثر، فلا عين رأته ولا الأذن اللي هي اتساع ما يصل إليها أكثر ما تسمعت به، والذي المسموع أكثر من الإيه؟ من المرئي. يعني ممكن توصف لك أشياء كثيرة جدا تسمعها وما شفتهاش، لكن اللي أنت شفته من يوم ما تولدت لحد ما تموت اللي تشوفه أقل مما تسمعه، ولا واحد في مليار بالمليار حتى. فقل لك ما لا عين رأت، وكمان العين إيه رؤيتها محدودة، ولا أذن سمعت لأن السمع أكثر، ولا خطر على بالي بشر، ولا خطر على قلب بشر البال بشر. قال لك الخواطر أكثر من الإيه من المسموعات، يعني المرئيات محدودة، المسموعات أوسع، والخواطر أكثر. أنت ممكن تتخيل حياة أكثر مما سمعته. إذن الجنة فيها أوسع من هذا وأكثر من هذا. نسأل الله أن يجعلنا وإخواننا الذين سبقونا من أهلها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله ردته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيكم.